يقطع شمال المال كما هو هو الحديث صحيح تحت حيثان تحت ضعيف وآخر صحيح وبعدين موضوع إلى آخره فهمها كما يقال الطارق الحال يجي المهدي قال تشويش عن القراء خاصة عامة القراء كذلك من التيسير على الناس أن نحذف السند ونقدم إلى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان لأن هذه الأسانيد لم يبقى هناك من آل الحديث من يعنى بحذرها كان من قبل لا يمكنهم أن يحتوي بالحديث إلا إذا رواه بالسند لأن السند هي الوسيلة لمعرفة صاحب حديث الله أما الآن فمن الذي يفهم لو قرأ أكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في مسند الإمام أحمد كأنه يقرأ بلغة عالمية حدثني فلان لي فلان ما يعرف هل هو ثقة هل هو سيء الحول هل هو ضعيف إلى آخره فإذا كان من تمام التيسير على الناس وهذا من منهج الذي سرت عليه تقريب السنة بين الأمة حذف هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع هذا الذي ينفع المسلمين.